أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل الأشعرية من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة، أو يقال أنهم من أهل السنة على الإطلاق؟ هو الحقيقة أن الحق لا ينقسم، الحق شيء واحد والحق لا يتعدد، ثم الأمور كلها مبنية على العقيدة، على الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن هذا مستقيما وسليما فكل ما بني عليه فاسد وكله ضلال. ولكن ليس معنى ذلك أن الأشاعرة يكونون كفار، ولكنهم ضالون في هذا، لأنهم يجتهدون يطلبون الحق فضلوا فيه. فيقول إنهم ليسوا من أهل السنة أصلا. كيف يكون من أهل السنة من ينفي كلام الله جل وعلا عن أن يكون كلاما حق؟ وعرفنا أن هذا يترتب عليه إنكار الرسالة وإنكار الشرع كله. نعم. هل قول المعتزلة والجهمية أن نسبة الكلام إلى الله مجاز مثل قول الأشاعرة؟ لا لا لا، المعتزلة يقول أن الله لا يتكلم، وإذا قيل إنه يتكلم فهو معناه أنه يخلق الكلام، هذا قولهم، يصرحون بهذا، ولا عندهم التواء مثل الأشاعرة، بل عندهم في هذا التصريح بكل صراحة، ولهذا أهلكهم الله وأزالهم. وجودهم الآن قليل جدا، يوجد أفراد معدودة ويعتنق هذا المذهب في هذه المسائل فقط، نعم، بخلاف الأشاعرة. نعم. كنسبة الكلام إلى الله مجاز مثل نسبته، ما يجوز أن يكون نقول مجاز، لأن المجاز معناه الكذب. فالمجاز مثل ما يقول أهل البلاغة، إذا لم يصح نفيه لا يكون مجازا، والنفي معناها الكذب، أن يصح نفي. فمثلا إذا قلت رأيت أسدا يقاتل، فإما صح أن تقول ليس أسد وإنما هو آدمي، فليس بمجاز. وهم أيضا في هذا، هم عندهم يعني في الواقع يعني أشياء ليس لهم فيها أي دليل أو أي برهان، كونهم يقولون مثلا أن الكلام أنه يقسم إلى قسمين، مجاز وحقيقة، وأن الأصل الحقيقة ثم صار المجاز. قل من قال هذا؟ هذا يحتاج إلى وحي، من أين أخذوه؟ والعرب نفسهم الذين تكلموا هذا الكلام ما يعرفون هذا الأشياء، وإنما جاء هذا فيما بعد لما دخل في الإسلام من دخل فيه من العاجم والفلاسفة وغيرهم. يقول: ما معنى الكلام النفسي؟ يعني أن الكلام كامن في نفس الإنسان، مثل ما تقول أعددت في نفسي شيء، يعني تفكر ولم تتلفظ به. ويستدلون على هذا بأن الله عفى على عن هلد مهما حدثت بها أنفسها، يعني الوسوسة التي يكون في الإنسان، الشيء الذي يكون في الصدر ولم يخرج ولم يتكلم فيه. فعندهم يعجزون الله، يعجزون الله أن يتكلم، يكون كلامه، فيكون المخلوق مثل الملك أكمل من الله على هذا القول، لأنه هو الذي علم ما في نفس الله فعبر عنه، تعالى الله وتقدس عن هذا القول. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم.